السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب: باب الترغيب في قراءة سورة الكهف وما يذكر معها ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه النسائي والبيهقي مرفوعا، والحاكم مرفوعا وموقوفا، وقال صحيح الإسناد. ورواه الدارمي موقوفا على أبي سعيد الخدري، ولفظه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وفي أسانيدهم كلها إلا الحاكم أبو هاشم يحيى بن دينار الرماني، والأكثرون على توثيقه، وصححه الشيخ الألباني. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الأحاديث تدل على فضل سورة الكهف، فضل قراءتها في يوم الجمعة أو ليلتها، وذلك أنه كما سمعنا يضاء له ما بين مكة والمدينة أو غير ذلك مما ورد في الفضل، وذلك يدل على أن المسلم ينبغي له أن يتحرى فعل السنن وفعلها، لأن السنن المشروعة في يوم الجمعة كثيرة، منها قراءة سورة الكهف، ومنها كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يومها وليلتها، ومنها الاستعداد للجمعة بالتبكير والنظافة والطيب والسواك، ومنها التبكير لها. فالجمعة لها فضل عظيم، فالله عز وجل اختص بها هذه الأمة من بين سائر الأمم، فيها ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله فيها إلا أعطاه الله ما سأل، ما لم يسأل هجرا يعني محرما أو قطيعة رحم. فعلى هذا ينبغي المسلم أن يعرف للجمعة قدرها وفضلها، وألا يجعل يومها كسائر الأيام، يقضي أوله نوما وآخره تسلية في الخروج للتمشية ونحو ذلك، بل على المسلم أن يحسب حساب فضل هذا اليوم، فإنه أفضل أيام الدنيا أفضل أيام الأسبوع، أما أفضل أيام الدنيا فهو يوم عرفة. ومما يكون في هذا اليوم يعني يوم الجمعة، أولا إن الله عز وجل خلق فيه آدم ونفخ فيه الروح وأسكنه الجنة، وأن الساعة تقوم فيه أيضا، فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يحرص على استيفاء واستكمال السنن والفضائل التي وردت في هذا اليوم المبارك، وأن يحرص على التبكير إليها. فقد ورد أن مجلس المؤمن يوم القيامة في يوم المزيد قربه من الله على حسب تبكيره للجمعة، وأن من أتى في الساعة الأولى يعني المسجد فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كبش، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة. ثم تطوي الصحف الملائكة، لأن الملائكة يجلسون على أبواب المساجد يكتبون الناس على حسب مجيئهم، فإذا دخل الإمام طوت الصحف وحضرت لاستماع الذكر. فلذلك ينبغي للمسلم ألا تفوته هذه الفضائل التي وردت في يوم الجمعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. نعم. قال: كتاب الصدقات، الترغيب في أداء الزكاة وتأكيد وجوبها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هذا الحديث اشتمل على أركان الإسلام الخمسة، وقد تقدم الكلام على الشهادتين، وأن الشهادتين هما الركن الأول والركن الأعظم للإسلام، والشهادة معناها الإقرار والاعتراف بأن لا إله إلا الله، يعني أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. ومن لازم ذلك أن تفرد الله بالعبادة، وأن لا تصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله كائنا من كان. فهذا هو تحقيق شهادة لا إله إلا الله، والإقرار أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من لازم ذلك أن تطيعه فيما أمر، وتصدقه فيما أخبر، وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، وأن تعبد الله على ما شرع. فإنك إذا فعلت ذلك فقد حققت الركن الأول من أركان الإسلام. ثم يليه الصلاة، وهي عمود الإسلام، وهي أول ما فرض بعد الشهادتين، ولها فضل عظيم، فهي عمود الإسلام. والعمود معروف أنه الركيزة القوية التي إذا سقطت سقط البناء، فمعناه لا إسلام بلا صلاة. فإن مكان الصلاة من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد، فكما أنه لا إسلام لا حياة لإنسان بلا رأس، فلا إسلام بلا صلاة. ودليل على عظم شأنها وفضلها أن الله فرضها على نبيه عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة، لما أسري به وعرج به إلى السماء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن فالصلاة هي الركن الثاني من هذا الدين، ومن فرغ بين الصلاة والزكاة والشهادتين فلا إسلام له، فإن الله قرن هذه الأركان الثلاثة بآيات كما قرنها النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث. يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، معناه إذا ما أدوا هذه الأركان كلها فليسوا إخواننا في الدين. الذي لا يصلي لو يعمل كل شيء فليس أخونا في الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس، يعني أمرني ربي أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. لماذا اقتصر على هذه الأركان الثلاثة؟ لأن هذه لابد أن تكون ظاهرة وباطنة أيضا، لكن ظهورها لا يخفى. أما الصوم، ولأنه في السنة مرة، ولأنه سر بين العبد وبين ربه، ما ندري عن إنسان هل هو صائم حقيقة أم لا، ما ندري هل هو ملتزم بالصيام إلا إن أنكر وقال إنه لا يعترف بالصيام وأنه لا يصوم ونحو ذلك. عند ذلك نعم نعرف أنه ليس مسلم، أما ما دام أنه بين أظهرنا ويتظاهر بأنه صائم خلاص أمره إلى الله. فالله عز وجل يقول في الحديث: الصوم لي وأنا أجزيبه، لأنه سر. الحج كذلك، لأنه في العمر مرة وعلى حسب المستطاع، فلا نستطيع أن نحكم على إنسان أنه كامل الإسلام أو غير ذلك، بل الظاهر لنا أنه مسلم إلا أن ينكر الحج ويجحده ويقول لا يعترف به أو ليس من أركان، عند ذلك نعم يعتبر ليس مسلم. فلذلك دائما التركيز على الأركان الثلاثة: الشهادتين والصلاة والزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء. ثم لم يذكر الصوم والحج مع العلم أنها قد فرضت في الساعة 9 لما ذهب معاذ إلى اليمن، كلها مفروضة، لكن لأنها مثل ما تقدم الصوم سر بين العبد وبين ربه والحج على حسب المستطاع، فلا يتبين لنا أنه جاحدا حتى يقاتل للصوم أو للحج إلا إذا أنكر وجاهر بذلك. إذن فمن أفضل الأعمال إذن الصدقة، الزكاة أولا في الأموال لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكثيرا ما يقرن الله عز وجل التوحيد مع الصلاة والزكاة كما في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالزكاة واجبة في الأموال عندما يكون عند الإنسان نصاب كامل وتجتمع به الشروط، ومن الشروط تمام الحول، إلا في بعض الأموال ما يشترط بها تمام الحول، مثل الزروع الثمار والنتاج السائمة وربح التجارة، هذه حولها حول أصلها. لكن الزكاة إخراجها على الفور حينما تجتمع الشروط واجب، ويحرم تأخيرها ما لم يكن عذر شرعي مانع. والزكاة إخراجها مفيد للإنسان نفسه وللمجتمع، غنيهم وفقيرهم، فهي طهرة لمالك وسببا بحفظه وتحصينه وسلامته من التلف. ما تلف مال في بر أو بحر إلا كان سببه منع الزكاة. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وتلقوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. فالصدقة في الزكاة إذا تحصن المال تحفظه بإذن الله من التلف، من الآفات، من الحريق، من غرق، من أي آفة تتلفه، حصن له. كما أن إخراجها سلامة للمجتمع من حدوث المشاكل، من السرقات والأشياء التي تدفع بعض المجرمين أو تدفع المجرمين، وقد يكون السبب هو الفقر، تدفعه إلى الإجرام في من سرقات وغير ذلك من اختلاس الأموال بسبب الحاجة قد تكون. فلذلك إخراج الزكاة مفيد للمجتمع كله، سواء صاحب المال أو الأمة كلها. كما أنها سبب في محبة الفقراء للأغنياء، حينما يعطفوا عليهم ويخرجوا ما وجب لهم ويعطوهم إياه بنفس طيبة ويبتغون بذلك وجه الله، يجعل الله حب الفقراء الأغنياء في قلوب الفقراء، يدعون لهم ويحبونهم. لكن لو بخلت ومنعت لا شك أنهم يحقدون عليك ويبغضونك ويتمنون لك الشر، لأنك منعتهم حقا قد أوجبه الله عليك في أموالهم. فإياك والشح والبخل، إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. والشح هو أعلى درجات البخل. وما ينبغي للإنسان أن يتأخر عن إخراج الزكاة بعد وجوبها وتوفر شروطها، لأن هذا شكر لله الذي أعطاك المال، أعطاك الكثير ولم يأمرك إلا بالقليل، 2.5%. إذا صار عندك مليون كم زكاته؟ 25,000. الألف في 25 ريال، هل هذا كثير؟ مع العلم أنه وعدك بالزيادة والخلف، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فكيف تبخل بشيء أوجبه الله عليك؟ وأنك لو شكرت لزادك، وإذ تأذن ربكم فإن شكرتم لأزيدنكم. فمن شكر الله عليك أن تبادر إلى أداء الزكاة، ولا تقتصر على الواجب، سد يزيدك الله. فالله عز وجل توعد الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فماذا قال؟ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقال لهم يوم القيامة ذلك، تصفح هذه النقود بصفائح من نار، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره، لأنه إذا جاء الفقير يطلب حقه قطب جبينه وتغير وجهه، فلذلك أول ما يكوى جبهته، ثم يعرض عنه بجنبه، فلذلك قال وجنوبه، ثم يعطيه ظهره كذلك. ولا تقول أنا ما عندي ذهب وفضة، أنا عندي ورق. الورق هي ذهب وفضة، معروف أنها محفوظة بالذهب والفضة، فلا تلتمس لنفسك عذر يعني تظن ذلك ينفعك، لا، بل عليك أن تشكر الله وتخرج ما أوجب عليك وتزيد يزيدك الله. فالله سبحانه وتعالى ما كلفنا ما لا نطيق، ولم يكلفنا شططا ولا أمرا ثقيلا. لو فكر الإنسان فيما أعطاه الله وما أمره به، وأنه قد وعده على ذلك الخلف والزيادة، لبادر ولم يتأخر. ولا شك أن تجارنا لو أنهم كلهم اتقوا الله في أنفسهم وأدوا واجبهم لما بقي فقير عندنا أبدا، بل ربما يكون الذي يأخذ الزكاة أحسن من كثير من الموظفين، لأن عندنا أموال لا يحصيها إلا الله. ماذا نسمع؟ آلاف المليارات الآن تكلمون، المليار كم زكاته لو أخرجت؟ 25 مليون. فلان عنده كذا مليار، فلان عنده 100 مليار، لا حول ولا قوة. إذن لو أخرجت هذه الزكاة أكيد أجزم جزم أنهم سيكونون أحسن من كثير من الموظفين. فعلينا نتق الله. ما منع قوم الزكاة إلا منع القطرة من السماء، حلول الآفات والأمراض والبلاوي والمحن من أسبابها منع الزكاة. وهذا الذي يمنع الزكاة ويبخل بها، هل هو سيأخذ المال معه يفترشه في قبره ينفعه في موقفه أمام الله، بل سيكون زاده إلى النار، عليه غرمه وللورثة غنمه. ورد أن مانع الزكاة يطوق بطوق من نار، أو يسلط عليه شجاعا أقرع يأخذ بشدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك، ولا يحسب أن الذين يبخلون بما أتاهم الله فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يجعلك طوق من نار. والأموال التي تجي فيها الزكاة كثيرة، من توفير الموظف والعامل إلى عروض التجارة إلى الزروع وثمارها إلى آخر المواشي وغيره. فعلينا إذن نتقي الله، وهذا ركن من أركان الإسلام. ماذا تستفيد إذا ارتحلت وقد كدست مئات المليارات وآلاف الملايين وغيرها وتركت الورثة، ثم صار عليك حسابها وعذابها وصار فائدتها للورثة؟ ماذا تستفيد؟ اتق الله في نفسك وأخرج ما أوجب الله عليك يثيبك في الآخرة ويخلف عليك في الدنيا ويبارك الله لك. لأن مانع الزكاة والعياذ بالله قد يتسبب لنفسه ولمجتمعه بالآفات والشرور. وإذا أخرجها طيبة بها نفسه مريدا بها وجه ربه بارك الله له وعوضه خيرا مما أنفق ونفع الله به أمته، فصار الفقير والغني كلهم بخير. وعلى كل حال هذه أمور فالغالب أنها لا تخفى على أحد، لكن من باب التذكير. وأنا ما أظن مسلم يعيش بين المسلمين ما يدري أن الزكاة واجبة وأنها ركن من أركان الإسلام وأنه يجب أن يبادر إلى إخراجها. كثيرا ما نسمع الناس اللي ما عندهم إلا القليل هم يسألون عن الزكاة ونصاب الزكاة، وإذا صار عندي بيت أنا عرضه للبيع ولا عرضه للبيع من أجل يشتري أكبر منه لأولادي، هم يسألون عن الزكاة هل يزكي على هذا البيت الذي يسكنه أم لا. فعلينا أن نتق الله ونراجع أنفسنا نراجع حساباتنا قبل أن يغلق الباب بينك وبين ذلك، ثم يكون المال بأيدي الورثة وتكون أنت متحمل أوزاره، ولا سيما إن جمعته من حلال وحرام زاد الأمر أيضا، من ربا من مشتبهات من رشا من إلى آخره. فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وليخشى الإنسان لا تفرح بحصول المال وجمعه فقط، انظر من أين اكتسبته وفيما أنفقته. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ستسأل كما في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، يعني ما يتعدى موقفه أمام الله حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. فأدي أولا حقه الواجب، ثم انظر من أين جاءك المال. الله ما يخفى عليه خافية، لو دلست على الخلق وأعطيت هذا حتى يسكت عنك وهذا أعطيت يسكت عنك وهذا، ثم جمعت الأموال بعضها على بعض، الله ما يخفى عليه خافية. ثم إنك لست مخلد حتى تقول أنا بجمع المال حتى أعيش به وأستمتع. كثير من الذين يجمعون الأموال نسأل الله العفو والعافية قد يكون مصابون بأمراض ما يستمتعون حتى باللقمة اللذيذة من العيش، إذا أكل كذا وكذا يضره، ما هو إلا خازن على هذا المال يجمعه. أما إذا كان المال داخل حلال وخارج حلال والزكاة مؤدات، قد وصلت الرحم وأحسنت إلى الفقراء والمساكين وبذلت المعروف فأبشر بالخير. لو كان مالك يغطي عين الشمس ما يضرك أبدا. كثير من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا تجار، بعضهم ما وزع ميراثهم إلا بالكيل أو بالوزن، عجز عنه العدد، ما ضرهم، من العشرة المبشرين بالجنة. ليس جمع المال حرام، ما نقول إنه حرام ولا نقص عن الإنسان، لا، أولا انظر من أين جاءك، من أين اكتسبت وفيما أنفقت، ثانيا أدي حق الله فيه. وصل الرحم الأقربون حق بالمعروف. فإذا فعلت ذلك لو كان عندك أموال الدنيا كلها ما يضر. هو صحيح أنه كل ما كثر مالك طال حسابك، كما ورد أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، لأن الفقراء ما عندهم شيء يوقفون عليه. لكن إذا كان مالك حلال ولو طال الحساب فأنت إن شاء الله برحمة الله آمن، ما دام الحلال والزكاة مؤدات ولم تنسى ذوي رحمك فأنت إن شاء الله على بر، ما يضرك. ما نقول نحن اتركوا الأموال ولا تجمعوا الأموال ولا، لا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. إذا كان قوي في ماله ينفع المسلمين كما ينفع نفسه، قوي في دينه كذلك، قوي في بدنه فهو خير، ما يضر أبدا، ما يضر كثرة المال. إذا صار إنسان